السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فتعلموا أيها الإخوان بأن شهرنا وضيفنا العزيز قد أوشك على الرحيل وقام مودعا وشاهدا لنا أو شاهدا علينا بما أودعناه. قد حصل التنافس بين المسلمين في هذا الشهر العظيم، كل بما وفقه الله إليه، فالمنة لله على من وفقه للعمل الصالح. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومهما كان فإن الضيف العزيز دائما يكون ظلا خفيف وضيفا تفتقده النفوس ولا يستطيل مكثه المؤمن، وأشرف ضيف يحل بنا هذا الشهر المبارك. كنا بالأمس نتلقى التهاني من بعضنا لبعض في دخوله وبلوغه، واليوم يقف لنا مودعا بما أودعناه شاهدا علينا. فمن أحسن فعليه بالتمام، ومن أساء أو قصر فعليه بالجد والاجتهاد فيما بقي، فإن الأعمال بالخواتيم. غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يجب علينا أن نختم شهرنا بكثرة الذكر والاستغفار والتوبة، وأن نعزم على الاستقامة، فإن من علامة القبول أن يستقيم العبد وأن يكون بعد رمضان كما كان وأحسن. ومن علامة القبول أن تتبع الحسنة بالحسنة. أما من كان عنده نية بأنه إذا خرج رمضان رجع إلى ما كان من الغفلة والإهمال، فإنه من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. ثم إنك أيها المؤمن لا تدري هل يعود إليك أم لا. الشهر عائد ولا شك، لكن هل يجدك أم يكون هذه اللذات قد باء حال بينك وبين ما تريد وما تؤمل. فخذ حذرك واستعد للقاء ربك، واحمد ربك الذي بلغك، واسأله القبول، ولا تستكثر ولا تقول عملت وعملت، ولكن اتهم نفسك دائما بالتقصير وجد واجتهد. يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدخول الجنة برحمة الله، أما الأعمال فهي سبب. ولو أن الله عز وجل حاسبنا على نعمه مقابل أعمالنا ما بقي لنا عمل ندخل به الجنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الله شكور حليم، يقبل القليل ويعطي الجزيل، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. هذا الشهر كما نعلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فنحن في آخر يوم أو بعده يوم، فعلينا أن نتضرع إلى الله بأن يجعلنا به من المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. ونسأل عز وجل أن يعيده إلينا أعواما مديدة على عز للإسلام ونصرا للمسلمين وتوفيقا وصحة وسلامة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا أن نتبع هذا الشهر بصيام 6 من شوال زيادة في حسناتنا ودليلا على رغبتنا في الخير، فإن من علامة القبول أن يتبع الإنسان الحسنة بالحسنة، وأن يستمر ويستقيم على طاعة الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والاستقامة هي الاستمرار على طاعة الله حتى يلقى ربه. قل آمنت بالله ثم استقم، هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر كما علمنا لا بد لها من توبة إن وقع الإنسان، هو عليه أن يتجنبها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أكفر عنكم سيئاته، فيجب أن نتجنب الكبائر. لكن لو وقع الإنسان بشراك الشيطان ونفسه وهواه فليبادر إلى التوبة والندم والاستغفار. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. لأن رمضان 30 يوما يقابل 10 أشهر، الحسنة 10 أمثالها، وهذا من فضل الله. 6 أيام تقابل 2 شهر، فكأنما صام الدهر كله. وعلى من كان عليه قضاء أن يقضي أول حتى يصدق عليه أنه صام رمضان، سواء من سفر أو مرض أو أي عذر كان لذكر كان أو أنثى. ولا ينبغي للإنسان أن يماطل بالقضاء وأن يقول أصوم الست لأنها في شهر واحد محدود والقضاء بابه مفتوح. لا يصدق عليك أنك صمت رمضان حتى تكمله، فإذا أكملته أتبعه بست من شوال، سواء متتابعة متقطعة من أول الشهر من آخره، من ثاني شوال إلى آخر يوم، كله وقت صيام. إنما الذي يحرم صيامه يوم العيد، فالواجب علينا أن نهتم في هذه المسألة وأن ننبذ الخلاف والشك حتى نكون على يقين من أمرنا، فإن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. ويروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إن لله عملا لا يقبله بالنهار، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، يعني كل وقت أدي فيه العمل الذي يفرض فيه، صلوات الليل المغرب والعشاء ما تؤخرها إلى النهار، صلاة النهار الفجر والظهر والعصر ما تؤخرها للليل، ولا تقول هي صلاة ويكفي، لا، كل وقت تؤديه في وقته، وكذلك الصوم وسائر الأعمال. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا في ختام هذا الشهر زكاة تسمى زكاة الفطر، وهي زكاة الأبدان، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وجبرا لما قد يحصل على الإنسان في صيامه. وهذه الفطرة أو هذه الزكاة تؤدى في يوم العيد، أفضل ما يكون يوم العيد إذا تأكد الإنسان أنه قادر على أن ينفذها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو أفضل وقت لها إذا لم يخف الإنسان من نسيان أو مانع فيؤدي به إلى تأخيرها. أما إذا خشي التأخير فإنه يقدمها من يوم 29، لا بأس بتقديمها، وأن نحرص في أن نعطيها أهلها المستحقين لها، ولا نعطيها أي إنسان، فلا تبرأ الذمة لأنها زكاة كزكاة المال، لا تعطيها إلا أهلها المستحقين لها، وهي فيها سدا لحاجة الفقير وإغناء له يوم العيد حتى يشارك المسلمين في عبادتهم وفي فرحهم وتهانيهم، فلا يكون مشغولا في البحث عن عيشه في ذلك اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. أما من أخرها إلى بعد صلاة العيد فإن في ذلك كراهة، لأنه لم يؤديها على وجهها الأكمل. أما من أخرها عن يوم العيد فإنه آثم، وتعتبر صدقة من الصدقات، وأمره إلى الله. ورمضان موقوف بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر، يعني بالنسبة لكل إنسان، وهي تسن عن الجنين في بطن أمه، وأما الصغير والكبير يصوم أو لا يصوم فهي واجبة إذا وجد الإنسان ما يكفي وما يزيد عن قوته وقوت يومه وليلته لنفسه ولمن يمون، فيبدأ بنفسه ثم بمن يعول الأقرب فالأقرب من زوجة وأولاد ووالدين أو خدم، وهي من الطعام ليس من النقود، ليست من القيمة، فإن المشرع والمبين عن الله شرعه وأحكامه عليه الصلاة والسلام هو الذي بينها وعينها وعدد لنا أنواع من الأطعمة، علما بأن القيمة كانت موجودة ذهبا وفضة، فلو كانت مجزئة لعدها معها، فمن اجتهد بدون دليل فإنه غير مقبول. الاجتهاد مع وجود الدليل اجتهاد مخالف للنص مردود. وبأي حجة؟ لا تقول الفقير يحتاج فلوس، يحتاج يشتري كذا، لا، الشرع حكيم، الشارع حكيم. إذا تأكدت أن هذا إنسان من أهل الزكاة فأعطه ولا تراقبه، يأكلها يبيعها يؤديها زكاة عن نفسه عن أولاده، لا تراقبه. واحذر أن ترجع فتشتريها لو رأيته يبيعها فتكون كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، فإن الهدية أو الصدقة لا يجوز الرجوع فيها لا بثمن ولا بغيره، إلا في حالة كأن يعيدها لك الإرث مثلا. وقد عد النبي عليه الصلاة والسلام خمسا من المواد الغذائية تخرج منها إذا وجدت، فإذا لم توجد فبأي قوت يقتاته البلد، ومقدارها صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مقداره كما ذكر عن شيخنا رحمه الله شيخ محمد بن عثيمين يقول إنه حرر صاع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يساوي 2 كيلو و40 جرام. وأما الذين يريدون أن يحتاطوا ويأخذوا بالأكمل والأفضل والأكثر فإنهم يعدونها 3 كيلو، فعلى كل حال من 2.5 كيلو ما فوق مجزئة إن شاء الله ولا شك، وما زدت فهو لك، يعني تجده عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والتي عدها النبي عليه الصلاة والسلام البر والتمر والشعير والأقط والزبيب. الأقط قد لا يكون معروف عند بعض الناس، ولأنه قد لا يتوفر دائما، وهو اللبن المجفف عند البادية في الغالب، ليس المجفف الموجود في المعلبات الآن، لا. والزبيب كلنا يعرفه، فإذا أخرج الإنسان من الأرز فهي الوجبة، وهي الأكلة التي تقريبا أغلب الناس في هذا الزمن يعتبرونه، فلعله ينوب ويقوم مقام الشعير لأنه هو الذي قل من يأكله الآن ولله الحمد. واحرص على الطعام الطيب، احذر أن تخرج الرديء وأنت تقدر على أجود، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه. يعني أنت لو أعطيت إياه ما تأخذه إلا على كراهية، فأخوك المسلم الذي ستدفع له نزله منزلة نفسك، ارضى له ما ترضاه لنفسك. فعليك أن تختار الرزق الحلال، لأن الحرام لا يقبل الله منه شيء، الطيب الحلال. وكذلك يشمل كلمة الطيب الجيد غير الرديء، سواء تمرا أو غيره. وأؤكد على أن القيمة لا تجزئ، فمن أخرج القيمة ما زكى. لو كانت القيمة مجزئة ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانها، والذي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلا قبول للاجتهاد مع وجود النص، والاجتهاد إذا خالف النص فهو مردود. علينا إذن أن نعدها وأن نخرجها في الوقت المناسب. عرفنا الأفضل بين الصلاتين، بين الفجر والعيد، فإن خفنا نوما أو نسيانا أو ألا نجد أخانا الذي سندفعه له فنقدمها في الليل مثلا، في العصر، في آخر يوم. ولا يجوز أن تعطيها إنسان وتقول إذا جاء فلان أعطيه إياه، إلا إذا كان فلان يعرف أنك ستعطيه وقد وكله. إذا أعطاك فلان لي شيء فاقبضه، أما أن تودعه عنده ما تبرأ ذمتك حتى تخرجه. أما الذين زاروا وصاموا معنا وأهلهم في بلادهم، فإن أمروا أهلهم بأن يخرجوا زكاتهم معهم لأنه قد يكون لهم أقارب أو فقراء في بلادهم أحوج فلا بأس، وإن أخرجها في هذا البلد، في البلد الذي صام فيه، فلعل ذلك أفضل. وأما ما يتعلق بصلاة العيد فإن صلاة العيد مفروضة، من علماء أنا من قال أنها فرض عين، يعني لا يسمح لأحد بتركها، وقد رجحه كثير من العلماء رحمهم الله. ومنهم من يقول أنه فرض كفاية، يعني إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولكن لها فضل عظيم، فإنه قد ورد أن الملائكة يوم العيد يقفون على أفواه السكك الطرقات ينادون يا أمة محمد أخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويقبل القليل. ويسمى يوم العيد يوم الجوائز، فجائزة الرب عز وجل لا تشبه جوائز الرؤساء أو غيرهم، لأن جوائز الدنيا فانية، وجائزة الرب جنة رب هي الجنة التي لا تفنى ولا تبيد، نعيما لا ينفد. فمن قبل الله منه صيامه وقيامه فإنه يحظى بتلك الجائزة التي صارت عنوانا على سعادته، وهي فرحته في ذلك اليوم. ويستحب للمسلم أن يخرج من طريق ويعود من آخر كما فعل عليه الصلاة والسلام يشهد له الطريقان، وأن يبكر لها مغتسلا متنظفا متطيبا بقدر الإمكان، متواضعا مكبرا ومهللا. والتكبير يشرع من ليلة العيد كما قال عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن حينما يثبت خبر العيد تبادر إلى التكبير والإكثار منه حتى تصلي العيد. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أنه لا يشرع صلاة نافلة في مكان المصلى لا قبلها ولا بعدها، وإنما الذي يشرع كثرة التهليل والتكبير والحمد والثناء لله عز وجل الذي تفضل علينا بإدراكه وإكماله. ثم نعلم أنه يوم أكل وشرب وشكر لله وذكر، ولكن لا نتمادى في كثرة اللهو والمزاح الزائد، فإنها ليست علامة السعادة أن تكثر الفرح والمرح. ولكن نعم فيه فرح وسرور بما أنعم الله علينا عز وجل، فديننا ولله الحمد ليس فيه رهبانية النصارى، ولكن أيضا سددوا وقاربوا، ولنحذر اللهو المحرم مهما كان، فلا تفسد وتنقض ما عملت فتهدمه، لا تهدم ما بنيت. لأنك إن كنت مقبولا فالواجب عليك الشكر، وإن كنت مردودا فالواجب أن تعزي نفسك. فكما قيل: يا ليت شعري من المقبول فينا فنهنيه، ومن المردود فنعزيه. فمن وفقه الله وتعود القيام فليستمر ويجعل له نصيبا من قيام الليل، فليس مقصورا على رمضان. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، اجعل لك من قيام الليل نصيب أوله أو أوسطه أو آخره وهو أفضل. مرن نفسك واستمر حتى تلقى ربك، فإن الله عز وجل أثنى على الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كما قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جمعوا بين الصلاة تهجد وبين الصدقات، وهذا دليل على رغبة المؤمن، حيث جمع بين العبادة المالية والبدنية، يدل على شدة رغبته في الخير، وأنه يبذل المال في سبيل الله ولا يبالي، يقدمه ليقدم عليه، فإن من قدم شيء قدم عليه. قدم مالك أمامك تقدم عليه، فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما أخرت. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرب عز وجل ينزل في آخر الليل كل ليلة فينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ قم وقل أنا يا رب، أنا السائل، أنا الضعيف، أنا الداعي، أنا المستغفر، أنا التائب. قم. رحم الله امرأ قام من الليل وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمنافسة والمسابقة والمسارعة تكون بالعمل الصالح. فالمحافظة على كثرة الذكر قائما وقاعدا وعلى جنب، والمحافظة على البذل والعطاء ومد يد العون للمحتاج سرا وعلانية، والسر أفضل. صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر ليوم عسير، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. فالإنسان في هذه الدنيا يعمل لأنها مزرعة الآخرة، ويوم القيامة حساب ولا عمل، فهو وقت الحصاد والتحصيل. إذن فصلاة العيد نعود مرة ثانية ونقول إنها لها فضل عظيم وعبادة جليلة، تستحب جماعة للرجال وللنساء. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب يتقدم بنصيحة خاصة للنساء فيعظهن ويذكرهن. فلا مانع أن تسمح لزوجتك وبناتك وعموم أهلك بالخروج بشرط الستر والحشمة وعدم التبرج. فإن الصحابية رضي الله عنها معطية تقول: أمرنا أن نخرج لصلاة العيد وأن نخرج العواتق وذوات الخدور، يعني الأبكار، ليشهدنا صلاة العيد حتى الحيض، إلا أنها تعتزل المسجد من أجل أن يشارك المسلمين في بركة ذلك اليوم. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المبعدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان غدا من رمضان فهذا مكان درسنا إن شاء الله، وأما بعد رمضان فسيكون درسنا إن شاء الله في الكرسي المعروف في جهة باب عثمان، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد صلاة المغرب. ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.